قادر على كل شيء. تعالى عليك عندك حبك الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قارب إذاعة الجزيرة وجمهورية مصر العربية